وخليك ليا وزالي ونطير معاك في العلالي ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح وخليك ليا وزالي ونطير معاك في العلالي ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح وانا وملا قنا عاجبني في هرزانة طيبة القلب ولحنانة شكون بحالي انا وانا ونطير معاك في العلالي ها ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح وخليك ليا غزالي ونطير معاك في العلالي ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح عشيري هذا معايا في وقت الشدة حدايا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون أفهمني حاسس بيا عرفني تايق بيا ولا قبتي خاف عليا وبانو مشطور وانا ومن لقنا عجبني في الرزانة طيبة القلب ولحنانة شكون في حالي أنا وانا ونطير معاك في العلالي ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح خليك ليا وسالي ونطير معاك في العلالي ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح ديما عطيني الخطر نلقى جنبي حضر ومحبتي لي زايد اكتر ما نقول عين وعيونه فيها نحصل له كلام وحلو كي لحسن له خليني معاه نوصل في نبغيه وانا ومن لقنا عجبني في هرزانة طيبة القلب ولحنانة شكون في حالي انا ويخليك ليا غزالي ونطير معاك في العلالي ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح ويخليك ليا غزالي ونطير معاك في العلالي ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح وانا عاشتني في هرزانة طيبة القلب ولحنانة شكون حالي انا وانا عاشتني في هرزانة القلب ونحن الناس كن بحالي أنا ويخليك ليلي